ولم تكن الجائحة في 2020 لكان استمر حتى وصولا إلى أكثر من 5% في القطاع غير النفطي. سوف نعود إن شاء الله في العام هذا والعام المقبل إلى نفس المستويات ونزيد في المستقبل. البطالة أيضا في بداية الرؤية كانت البطالة تقريبا 14%، في الربع الأول من 2020 وصلنا إلى 11% وكسور بسبب الجائحة. طبعا ارتفعت البطالة، كنا أفضل سادس دولة في الجي 20 أداء من ناحية البطالة، ونرى الآن في الإعلان الأخير للربع الرابع من 2021 عدنا إلى 12%، وسوف نكسر حاجز 11% إن شاء الله في العام الحالي وصولا إلى 10% وكسور، حتى وصولا 2030 إلى 7%.